حبيبتي آه حبيبتي كل العوادل تشابه قلب ظلام ووجهي شبه للأصحاب حبيبتي كل العوازل تشابه قلب ظلام وجهي شبه للأصحاب Thank you. كل النجوم ليلة مطرد من سحابة حبيبتي دمع الجرح قلبي وتراب أسمع كلام وما أعرف الكتابة وعندي شعور صدق والوقت كذاب كل النجوم إلى امطرت من سحابة حبيبتي دمع الجرح قلبي وتراب واللي وقف ما بين بابي وبابه قلبه ظلام ولابس ثوب الأصحاب I'm